بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 59 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. وقف من الحديث عند هذا الباب الجديد الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، مبوبا على قول الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ونقل في تفسير الآية كلاما نفيسا للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكره في زاد المعاد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير. فإن ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن غزوة أحد وما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من الجراح ومن القتل، استشهد فيها 70 رجلا من الصحابة، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وشج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال الدم على وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك. بان النفاق وظهر من رأسهم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المنافقين. حكى الله عز وجل حالهم في صدر هذه السورة، سورة آل عمران، وفضح حالهم وما أضمروه في أنفسهم، بل وما صرحوا به، حيث قالوا يعني لو أنهم ما خرجوا، لو أنهم قعدوا مثلنا لما حصل لهم القتل، إلى آخره، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد. فنبدأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، في هذه الآية الكريمة، وهي قول الله تبارك وتعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. جاء ذكر الجاهلية أيها الإخوة في القرآن الكريم في وصف أربعة أمور، في أربعة مواضع من القرآن الكريم. الموضع الأول الذي بين أيدينا وهو في سورة آل عمران، وهو ظن الجاهلية، ظن السوء، وهو الذي ظنوا أن الله عز وجل يعني ظنوا بالله أنه ينصر أعداءه، أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ونفوا أو ظنوا أن الله عز وجل يديل الحق على الحق، أن الله يديل الكافر على الحق إدالة لا يظهر فيها الحق، وغير ذلك مما سيأتي بيانه. الأمر الثاني في سورة المائدة، الموضع الثاني في سورة المائدة، قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. ومعلوم أيها الإخوة أن الجاهلية كانوا يتحاكمون إلى الأعراف والتقاليد التي كانت عندهم، وفيها من الظلم والبخس الشيء الكثير. جاءنا الله عز وجل بهذا الدين الذي هو العدل والرحمة والحكمة، ففيه آيات تتلى وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. والموضع الثالث في سورة الأحزاب، قال تبارك وتعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. معروف أيضا أنه في الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هناك تساهل من قبل النساء، ليس بعد الكفر ذنب، في يعني التبرج والسفور. فإذا كان هذا النهي لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فكيف بغيرهن؟ فلا يجوز للمرأة أن تتبرج ولا أن تكون سافرة، بل تلتزم الحجاب الشرعي. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع في سورة الفتح، قال تبارك وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الجاهلية كانوا معروفين بالإغارة وعدم الانتصاف وعدم العدل، بل الظلم شائع بينهم والحروب تقع على أتفه الأمور، فكانوا ينصر بعضهم بعضا على الباطل ولو كان فيه ظلم واعتداء على غيرهم. المهم أن أحدهم ينتصر لنفسه بقبيلته أو من يساعده على هذا الظلم وعلى هذا الباطل. فهذه أربعة مواضع أيها الإخوة جاء فيها ذكر الجاهلية في القرآن الكريم في وصف هذه الأمور: الظن السيء، حكم الجاهلية، التبرج الذي نهيت عنه المرأة فلا تكون مثل ما كان عليه النساء في الجاهلية، الرابع حمية الجاهلية وهي النصرة ظلما وعدوانا وبغيا، وهذا كله نهى عنه الإسلام. والمفسرون رحمهم الله لهم كلام نفيس في تفسير هذه الآيات الأربع، فراجعها غير مأمور. نعم، نسمع الآن كلام الشارح رحمه الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقال الشارح رحمه الله تعالى: وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله تعالى في ذكر واقعة أحد. نعم، هذا مهم أيها الإخوة. الإنسان إذا أراد أن يفسر الآيات ويعرف معناها لابد أن يعرف فيما أنزلت، يعني ليس المقصود هو سبب النزول. نعم، سبب النزول مهم ولا شك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: معرفة السبب معين على فهم المسبب. هذا أمر مفروغ منه، لكن هناك أمر آخر وهو مهم جدا، أن تعرف سياق الآيات في أي غزوة. هذا إذا تيسر، مثل هنا مثلا معروف أنها في غزوة أحد، والروايات عن السلف في هذا كثيرة، عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن غيرهما أيضا. يجب أن تعرف سياق الآيات، يعني أن تعرف القصة أو الواقعة التي نزلت فيها الآيات، حتى تعرف تفسيرها وتعرف تفاصيلها كما سيأتي. الآن سيذكر الله عز وجل طائفتين: طائفة المؤمنين الذين ثبتهم الله وأصابهم النعاس أمنة منه، والطائفة الأخرى طائفة المنافقين التي شغلت بنفسها. فمثلا لا يجوز أن تنزل هذه الآيات على غزوة بدر. غزوة بدر ما كان فيها منافقون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه من أجل العير ولم يخرج بهم من أجل النفير، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فأنت لابد أن تعرف يعني قصة الآيات، الأحداث التي نزلت فيها، حتى تعرف تفسيرها. أما كون الإنسان ينزل الآيات على أي واقعة، على أي حادثة، هذا كلام غير صحيح. هذا يوقعك في شطط وبعد عن تفسير الآية، بل تلج في أمور أنت لا تحسنها. فلذلك الشارح رحمه الله له قال: في ذكر واقعة أحد. إذن أنت الآن استشعر هذه الوقعة، هذه المعركة، ما حصل فيها، ومن ذلك ما جاء في هذه الآيات الكريمات. فالله أيها الإخوة ننتبه إلى مسألة وقائع أحداث الآيات، وقائع القصة، حتى تفهم الآيات فهما صحيحا. نعم. قال: ثم أنزل. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصادق. وهؤلاء هم الصحابة رضي الله عنهم، هذه الطائفة الأولى. الله عز وجل أنزل عليهم النعاس أمنة، والنعاس كما مر بنا فيه أمنة وفيه تثبيت وفيه تهدئة للقلوب. ليس معنى الإنسان يغط في نوم عميق وأمامه حرب، لا، هذا يعتبر تكاسل وتهاون، وإنما المقصود أنه يكون فيه هدوء وأمنة وسكينة للنفس حتى تنشط فتدخل المعركة على قوة. نعم. قال: وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم وينجز له مأموله، ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. نعم، هؤلاء هم المنافقون، أهمتهم أنفسهم، عندهم جزع وقلق واعتراض وظن بالله ظن السوء، نسأل الله العافية، ولذلك شغلوا بأنفسهم، لا جاءهم نعاس وأمنة ولا جاءهم خير، بل نسأل الله العافية انحازوا بثلث الجيش كما هو معلوم في السيرة، انحاز عبد الله بن أبي بثلث الجيش رجع بهم إلى المدينة. فهؤلاء يعني لهم كلام اعترضوا به كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال: يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نعم، قالوا خلاص ما دام أنه حصل فيهم القتل إذن سيقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يرجعوا لن ينقلبوا إلى المدينة، بل وأشيع هذا حتى أشيع في معركة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكل هذا من باب التوهين ومن باب الإرجاف والإضعاف للصحابة رضي الله عنهم إلى آخر ما هو معروف في تلك الحادثة. نعم. وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة. نعم، وهذا وللأسف كما سيأتينا في كلام ابن القيم يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله، تجد إذا جلس المجالس المسلمون ضائعون، أبيدوا، ما بقي إلا عدد قليل، سينتهي المسلمون طيب يا أخي، أولا هذا ظن سوء ولا يجوز، ثانيا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحق باق، ونعم أن الأمور كما قال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثالثا أنت يا فلان ماذا صنعت؟ ماذا قدمت؟ هل التزمت شرع الله؟ هل تمسكت بدين الله؟ هل كنت معينا للخير داعية إلى الله عز وجل؟ أما كون إنسان يعيش في الخذلان والظن بالله ظن السوء، هذا حال المنافقين عياذا بالله عز وجل، وهذا للأسف يصدق من بعض الناس، ولذلك لابد من التوجيه والتنبيه لهذا. نعم. عن ابن جريج قال: قال عن ابن جريج قال: قيل لعبد الله بن أبي: قتل بنو الخزرج اليوم. لأن الخزرج أكثر من الأوس، وعبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، ولذلك كان سيؤمر على المدينة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فالخزرج كثير، فقيل له يعني أن بنو الخزرج ذهب قتل سيذهبون في معركة أحد، فماذا قال؟ قال: وهل لنا من الأمر من شيء؟ الله المستعان. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما تضمنته وقعة أحد. نعم، هو الشارح نقل الكلام أكثر من كلام صاحب المتن وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، توسع وبسط الكلام في هذا، وزاد المعاد أيها الإخوة كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، ينبغي أن تكون لك فيه قراءة، إنه في هدي من؟ في هدي خير العباد، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مختصر بهذا الكتاب، إذا لم تستطع القراءة في الكتاب وهو يقع في 5 مجلدات فاقرأ في مختصره، إن صعب عليك هذا وهذا فراجع موقع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الكتاب قرئ عليه إلى حوالي منتصف المجلد الرابع. راجعه واستمع لكلام الشيخ وتعليقاته، له تعليقات نفيسة وتأثر رحمه الله تعالى، وقد ذكرت جملة من الأمثلة على ذلك، فراجع هذا تستفيد إن شاء الله. نعم قال، نعم قال وقد فسر هذا الظن، قال وقد فسر هذا الظن، اسمعت كلام راقي وعظيم من الإمام ابن القيم رحمه الله، جمل نفيسة منه رحمه الله. نعم قال وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه بأنه لا ينصر رسوله، لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقضاء الله وقدره ولا حكمة له فيه. نعم إذن هم أنكروا ثلاثة أمور، أساءوا الظن بالله عز وجل في ثلاثة أمور. قال وأنتم سجلوا معي، أنا أحب يعني الترقيم ووضع الأرقام عشان إنسان يعني يضبط المسائل ويتقنها. فشوف عندك يقول ففسر بإنكار الحكمة، هذا رقم واحد، وإنكار القدر، أعوذ بالله، أنكروا القدر، قالوا أن هذه الأمور وقعت بدون قدر الله ولا تدبيره، هذا هو الأمر الثاني. ثالثا إنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه ثلاثة أمور تضمنها ظنهم السيء بالله تبارك وتعالى وهو ظن الجاهلين. إذن ثلاثة أمور، إنكار الحكمة أن الله ليس له حكمة، أفعاله ليست له حكمة، أعوذ بالله، بل أفعاله جل وعلا وأوامره وكل له فيها الحكمة البالغة، عقلناها أو لم نعقل. ثانيا إنكار القدر. ثالثا إنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. الآن كلام ابن القيم الذي سيأتي يدور في فلك هذه الأمور الثلاثة، يقعدها ويؤصلها فنسمع. قال وهذا هو ظن السوء، قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، حيث يقول ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا هو ظن السوء وظن الجاهلية، وهو المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق. نعم يعني لماذا هذا الظن كان ظن الجاهلية؟ لماذا كان ظن السوء؟ اسمع الجواب، قال لأنه لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. نعم من آمن بالله وآمن بأسمائه وصفاته لا يمكن أن يقع في ذهنه هذا الظن السيء، إنكار الحكمة، إنكار القدر، إنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينكره إلا إنسان جاهل، إنسان لا يفقه لا يعرف، وقد يكون منافقا نسأل الله العافية، قد يكون من أهل الشرك وهذا يعني لائق بحالهم، أما المؤمن فلا يصنع هذا. نعم قال وذاته المبرأة من كل عيب وسوء، وخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالإلهية وما يليق بوعده. ترى بعض النسخ فيها يعني اختلاف بس يسير، بعض الكلمات تلحظون كلام القارئ الآن غير الذي عندنا بعض النسخ، والأمر سهل يعني الحمد لله، الإنسان لو أراد يرجع إلى الأصل في زاد المعاد ويؤكد هذا. نعم وما يليق، قال وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه وبكلمته، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، الله وعد أنهم سينصرون. نعم وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون، فمن ظن به أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يديل يعني على التوحيد، يديل يعني ينصر ويعين بقوة أهل الشرك على أهل التوحيد. نعم الدنيا مد وجزء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، حينا تكون الغلبة لأهل الإيمان وينتشرون ويقوم، حينا يضعف المسلمون ويتكالب عليهم الأعداء، لكن أن يضمحل الدين تماما ولا يبقى مسلم، أعوذ بالله، هذا هو ظن السوء والذي يسعى إليه الجهلة من الناس، ومن قد يكون فيه شعبة من النفاق، نسأل الله العافية. قال: وأنه يدل الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، يعني 100% ما فيه لا إله إلا الله ولا صلاة ولا مساجد ولا شيء، فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته. الله أكبر. فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده، وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، يعني الذين عدلوا به غيره، يعني أشركوا مع الله غيره. شوف كلام قوي من الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله. الله أكبر. نعم. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. شوف يعود ابن القيم دائما يعود إلى الأمور الثلاثة هذه. أنا راجع الآن إلى مسألة القضاء والقدر. نعم. وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. نعم. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة. نعم. من ينكر الحكمة أن الله عز وجل ليس له حكمة وإنما هي أمور تجري، يقتل المسلمون، يحصل لهم نكبات، يتسلط عليهم الأعداء، بعض الناس ينكر أن الله في ذلك حكمة. نعم، لله في ذلك حكمة، هؤلاء أجرهم على الله، ونحتسب أن يكونوا شهداء، إن أصابتهم جراح وشفوا فلعل الله يكفر عن ذنوبهم، ولعل هؤلاء أن يعودوا إلى الإسلام حقا ويتمسكوا بالكتاب والسنة صدقا إلى غير ذلك، لله في ذلك حكم، شيء نعقله ونراه وشيء لا نعلمه، الأمر لله من قبل ومن بعد. نعم. قال: وغاية محمودة يستحق الحمد عليها. الله. وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة، وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها. الله. وأن تلك الأسباب المكروهة المقتضية لها المفضية إليها المقتضية نعم المفضية يعني المفضية لها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له. نعم، الله عز وجل لا يحب أن يعني أن يقع الأعداء في المسلمين وأن يذبحوا فيهم وأن يحصل عليهم نكبات، لكن الله جل وعلا هذه أمور لأمور أخرى يحبها سبحانه، يعلم من هو الصادق من الكاذب، من هو المتمسك بالدين، من هو أجره الله، من يتسخط نسأل الله العافية على القضاء والقدر، من وهنا أناس يرضون ويسلمون ويراجعون يعني أنفسهم من قريب، هل لله عز وجل في ذلك حكم، فالإنسان يرضى ويسلم لأمر الله ويراجع حاله، انظر في حالك أنت ماذا صنعت في حالك في تقويمك في استقامتك على أمر الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. نعم. قال: وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، ويعني بقي كلام أيضا نفيس نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. الدرس القادم بإذن الله ستكون الدروس حضورية في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، ولكن الموقع لا ندري، لكن إن شاء الله قبل الدرس بيوم أو يومين سنرسل على موقع الدرس في التليجرام وعلى المجموعات المرتبطة بالدرس، سوف أرسل لكم أو يرسل لكم المشرفون على الدرس أين سيكون موقعه، أنا استمر في هذا المكان أو نرجع إلى الخلف عند باب الملك فهد رحمه الله تعالى أو عند باب عثمان رضي الله عنه، الله أعلم ما يكون فيه التوجيه من المسؤولين وفقهم الله، سأبلغكم به إن شاء الله تعالى، لكن الدرس بإذن الله سيكون حضوريا في أيامه الثلاثة المعروفة. السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب. الآن أيها الإخوة نقرأ ما تيسر من الأحاديث في بلوغ المرام في كتاب البيوع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلانك على عناية الإسلام بالاجتماع على الخير ونبذ الفرقة والاختلاف وقطع الخصومات والمنازعات، وأن ولي الأمر أعانه الله يعني يتدخل في هذه الأمور ويوجه الناس لما فيه صلاحهم وفيه خيرهم وما يجمع شملهم على الخير، بحيث لا يبغي أحد على أحد ولا يظلم أحد أحدا. هذه من صلاحياته أعانه الله. هنا في حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غلى السعر، يعني ارتفعت الأسعار يوما ما بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده مقاليد الأمور، وهو الذي يقوم الأشياء حينا ترتفع وحينا تنخفض. ثم قال عليه الصلاة والسلام أيضا: القابض الباسط الرازق. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: المسعر. فهذه الأربعة اختلف فيها أهل العلم في كونها صفات لله تبارك وتعالى أو هي وهل تكون أسماء لله عز وجل. فيها ما ليس فيه خلاف ولا كلام، مثل الرازق. الرازق نعم من هو وصف الله تبارك وتعالى، يرزق من يشاء من عباده، وقد جاء فيها هذا في آيات كثيرة. فمن صفاته جل وعلا أنه يرزق، ومن أسمائه الرازق والرزاق سبحانه وتعالى. بقي لنا القابض والباسط، هما من الأسماء أو من الأوصاف المتقابلة، لا يقال القابض فقط وإنما يقال القابض الباسط. والباسط نعم هو من أسماء الله عز وجل، فيقال فلان عبد الباسط، لكن هل يقال عبد القابض؟ لا، لأنه لابد أن تأتي معه بما يقابل، لا يعني هذا ليس مدحا فقط، لابد أن يعني أن تجمع بين الاسمين القابض الباسط. نأتي إلى المسعر، هل هذا صفة لله تبارك وتعالى وهل يسمى به؟ خلاف كثير ذكره العلماء، وراجع كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره ممن سبقه من أهل العلم في هذه المسألة، كلام أيضا لشيخ الإسلام ولتلميذه ابن القيم. والراجح والله أعلم فيما يعني ذكروه أنه ليس وصفا ولا اسما، وإنما هو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى، مثل كلمة شيء وموجود ونحو ذلك. ولذلك قالوا لم يأتي في القرآن يسعر، لكن جاء يقبض ويبسط، جاء هذا في القرآن الكريم يرزق، لكن يسعر هذه لم تأتي في القرآن ولم تأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه من باب الإخبار أن الله جل وعلا هو المسعر، يعني أنه هو الذي يقدر الأسعار ويقدر الأقوات ويقدر يعني أثمانها في أمره وفي قدره السابق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يتدخل في مسألة التسعير، لأنه قد يكون فيه ظلم إلا أنه يستثنى من ذلك حالتين سنقرأهما الآن في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. إذا كان هذا سيد الخلق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه يرجو أن يلقى الله وليس في رقبته حق وليس في صحائفه حق لأحد في مظلمة في دم ولا مال، فكيف بمن يتجرأ على حقوق الناس وعلى أموالهم وعلى دمائهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة في ذلك اليوم العظيم وفي ذلك الشهر العظيم وفي هذا النسك وهو نسك الحج قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أيضا في بلدكم وفي مكة شرفها الله، كذلك قالها صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر. كل هذا إعلان منه صلى الله عليه وسلم لتعظيم الإسلام حق الأنفس والدماء والأعراض. ولذلك قال العلماء إن مكفرات الذنوب يعني أحد لله الحمد يحفظ الأذكار والصدقات وكذا، نعم هذه تكفر الذنوب عدا حقوق الخلق، حقوق الخلق لابد أن ترجعها لهم أو تتحلل منهم أو يعني إلى آخر ما ذكره العلماء. فحقوق الخلق أيها الإخوة خطيرة وأمرها عظيم وشأنها كبير، فإذا كان هذا صلى الله عليه وسلم يقول أرجو أن ألقى الله لا يكون عندي مظلمة لأحد لا في دم ولا في مال، فكيف بنا أيها الإخوة؟ لا شك أنه يجب علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحذر كل الحذر الخوض أو التعدي في حقوق الناس في دمائهم في أموالهم في أعراضهم. وهذا أيها الإخوة كما قلت يعني محمول كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله يعني هو معنى التسعير أن يعني أن يلزم ولي الأمر الناس بسعر معين، لكن قالوا إن هذا محمول يعني أنه لا يسعر في حالتين. قال المسألة الأولى إذا كان سبب الغلاء قلة الموجود فلا يسعر، هذا شيء معروف أن الشيء إذا كان قليلا يرتفع سعره ولذلك يصعب تسعيره، يعني معروف أن الشيء إذا كان قليلا يعني مثلا نوع من التمر وهذا النوع يعني قليل لا يوجد في النخيل إلا قليلا، هذا تجد سعره يكون مرتفعا، نوع مثلا من أي شيء من السيارات أو كذا هذا لابد أن يكون سعره أرفع من غيره. ثانيا قال رحمه الله إذا كثر الناس وغلى السعر، يعني لو فرضا قرية بضاعة أهلها محدودة فتوافر عليها الناس وقدموا عليها من المدن ومن القرى الأخرى كثر الناس والبضاعة قليلة، لا شك أن السعر سيرتفع والحالة هذه. هنا لا يمكن يعني أن يسعر وأن أن يوضع حد، ولكن إذا رأى ولي الأمر أن هناك تلاعبا وتحاين على الناس ورفع الأسعار فيما يؤذيهم فيما يضيق عليهم فإنه ولا شك يتدخل في هذا الأمر. ولذلك قال الشيخ هنا في صفحة 679 قال: أما إذا كان السبب نعم يا عبد الله إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أما إذا كان السبب هو الاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يسعر وأن ينظر التكلفة والربح. نعم ينظر، هذا من حقوق ولي الأمر ومن الواجبات عليه أن يرعى مصالح الرعي، فإذا وجد هناك تلاعب في الأسعار وارتفاع واحتكار، والاحتكار سيأتينا فيه الحديث إن شاء الله، لكن أقول إذا وجد مثل هذا نعم تشكل لجان ينظر في أحوال الناس يعني حتى توضع أول كما قال الشيخ ينظر في التكلفة وينظر في الربح، التكلفة ماذا كلفتك يعني هذه المحاصيل من التمور وإلى غيرها أو لحوم أو مثلا في سيارات أو غيرها، ثم أيضا ينظر في هامش الربح كم الربح المعقول الذي يربحه الناس في العادة، هذا ولا شك يعني أمور تحتاج إلى ضبط حتى لا يأكل الناس بعضهم على بعض ويعيش الناس عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف، هذا ما عند هذا ليس عندنا في الإسلام، الإسلام مضبوط وله حدوده ومعالمه، والله المستعان. ولذلك في الحديث الثاني حديث معمر بن عبد الله وهو عدوي قرشي من بني عدي وهو من أهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتأخرت هجرته إلى المدينة لأنه يعني تأخر، هو ممن تأخروا في الهجرة الثانية إلى الحبشة ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وروايته قليلة في السنة ومنها هذا الحديث. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر، الاحتكار هو إمساك السلع عنده حتى إذا ارتفعت الأسعار أخرجها للناس، هذا لا يجوز، هذا حرام. لكن لو يعني العلماء استثنوا من هذا لو أنه احتكر شيئا عنده والبضاعة كثيرة في السوق، يعني مثلا لو أنه جذ النخل وأخذ الرطب جعله في صناديق واحتفظ بها عنده في برادات وقال الآن لو أعرضها السوق مليء والتمر كثير أنا أجعلها عندي وأحتفظ بها في الثلاجات، إذا جاء وقتها مثلا قرب رمضان أو جاء في الصيام اثنين وخميس أعرضها في السوق، هذا لا حرج فيه، هذا يعني ما احتكر ظلما وعدوانا، هذا يعني في وقت السلعة الشيء كثير، التمر كثير في السوق ولله الحمد، لكنه رغب بدل أن يبتذل وأن ينزل سعرها وهو قد بذل واجتهد احتفظ بها عنده، وهو يعني لن يزيد في سعرها حتى لو عرضها مثلا بعد شهرين أو إذا أقبل رمضان أو نحو ذلك هو لن يرتفع كثيرا، فهذا الاحتكار ليس احتكارا محرما، الاحتكار هو الذي يضر الناس يشق عليهم لا يجدون ملجأ ولا خلاصا إلا أن يشتروا بهذا السعر المرتفع لما حجب فلان وفلان وفلان السلع عنده فضاق الحال بالناس فأنزلوها في السوق وضربوا عليهم أعلى الأسعار، هذا لا يجوز، هذا حرام، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ، خاطئ بمعنى آثم، واللغويون خاصة أصحاب القواميس مثل القاموس المحيط يقولون هو آثم وزنا ومعنى، ما معنى كلمة وزن؟ يعني أنها على وزنها، خاطئ فاعل على وزن آثم، لذلك هذا معناها وزن، ومعنى يعني أنها بمعنى بعض، يعني أن معنى خاطئ هنا بمعنى آثم، فاتق الله أخي المسلم لا تقع في الإثم. المهم انتبه، هذه دائما تأتي في يعني في المعاجم والقواميس أو حتى في كتب الغريب، ما يتكلمون ويطيلون يقولون هي كآثم وزنا ومعنى، الناس يقولوا ايش معنى وزن؟ وزن يعني وزن الكلم، يجب أن تعرف يعني موازين الكلمات، ثم أيضا قالوا ومعنى يعني أن معناها متطابق ومتقارب، فمن احتكر وآذى الناس وشق عليهم فهو آثم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ويعني جاء هنا فيه الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، فيعني قال هنا في منتصف الصفحة صفحة 679 قال والاحتكار هو الامتناع عن البيع حتى ترتفع الأسعار، فهنا نقول هذا المحتكر خاطئ ودواء الخاطئ أن يرد إلى صوابه. قال ولهذا أمثلة كثيرة، الشيخ ذكر أمثلة في الذهب وأمثلة في أهل الخبز، حتى في الخبز أهل الخضروات الفواكه، ولذلك ختم بكلام جميل عن أن ولاة الأمر ولا شك إذا تدخلوا في هذه الأمور صلحت أحوال الناس واستقاموا ورد المتلاعبون والمتحايلون والمحتكرون على الناس أن يردوا إلى صوابه، ولذلك يقول فإذا استعمل ولاة الأمر نعم قال فإذا استعمل ولاة الأمور مع الناس هذا العمل استقامت الأحوال، أما إذا ترك كل إنسان يلعب على ما يريد ويكسب ما يريد فإن الناس سيظلم بعضهم بعضا، لأن بعض الناس أناني للغاية ليس له هم إلا نفسه ولا يهمه أحد. نعم، وهذا للأسف النفس، بعض النفوس نسأل الله العافية جبلت على هذا، حب الدينار والدرهم تعمى عيناه أمام الدينار والدرهم من أي طريق يقع في يده. الحلال عنده ما حل في يده، أي طريق يصل إليه المال ما حل في يده فهو حلال، نسأل الله العافية. هذا لا يجوز يا أخي، نفسك الأمارة بالسوء أو الشياطين والإنس والجن. بعض الناس قد يسهل له بعض الرفاق وبعض الزملاء، يا فلان ما يضر، أنت فعلت، أنت يعني محتاج، الناس كل يعمل كذا، أنت واحد من الناس. وحتى لو أنت يعني أنت انظر في حالك، أترضى أن تلقى الله عز وجل وفي رقبتك حقوق الناس وظلمهم والاعتداء عليهم؟ لا والله يا أخي، اتق الله سبحانه وتعالى وقف عند حدوده. وهذا كلام الشيخ رحمه الله، قال المهم أن المحتكر خاطئ والخاطئ يجب أن يرد إلى الصواب، ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأمثلة. نعم الحديثان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يجلبها إن شاء أمسك، بعد أن يحلبها، بعد أن يحلبها، وإن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم: فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له: علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي من تمر. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، نهى الإسلام عن التدليس وعن الكذب والخيانة، هذا حرام وسحت ولا يجوز، والناس لهم في ذلك طرق في التحايل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هنا حالة كانت في زمانهم وقد تقع الآن من بعض الناس، وهو ما يسمى التصرية. التصرية هو أن يبقي صاحب الغنم أو صاحب الإبل يعني في الإناث منها ولا شك، من الضأن أو من الماعز أو من البقر أو من النوق، يبقيها محفلة يعني يتركها لا يحلبها، حتى إذا عرضها في السوق ورآها الناس قالوا: ما شاء الله، هذه ضرعها كبير، هذا الحليب فيها كثير، فيعني يجذب الزبائن بهذا الشيء، وهو كذب لأنه ما حلبها من اليوم والليلة إلى بكرة وهو لم يحلبها. وكما أن فيها أذية للحيوان، أين الرفق بالحيوان؟ يعني نسأل الله العافية، يعني الإنسان لو احتبس أكرمكم الله وأكرم الملائكة بوله عنده لا صاح ورفع صوته الليل والنهار حتى يخرج. نعم هذا ليس مقارنة ببول حاشا وكلا، ولكن أقصد أنه شيء في بدنها تريد أن تخرجه، فكون أنه يحبس فيها اليوم إلى الليل إلى غد حتى يعرضها في السوق ويعني يتلاعب على الناس ويدلس، هذا حرام ولا يجوز. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها يعني اشتراها، واحد وقع في الفخ كما يقولون ويعني ضاع في الحيلة، قال: فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها. لو فرض الإنسان اشترى شاف ضرعها كبير قال: ما شاء الله دي حليبها كثير، والمسكين ما علم أنها ما حلبت من أمس، وقد بعضهم يجعلها يومين، هذا نسأل الله العافية عدوان وظلم على هذه البهيمة. قال: إن شاء أمسك، يعني نفرض حلبها ويوم جاء من بكرة وجد أنها ليس الضرع كبيرا كما كان من قبل. نعم هو كان من قبل لأنها مصرة محفلة يعني بقيت يوما بليلة وهي لم تحلب. قال: وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لماذا يرد معها الصاع؟ لأنه استفاد من هذا الحليب. يعني نعم هو صحيح البائع أخطأ ووقع في ذنب وهو حرام وهو التدليس والكذب، لكن أنت الآن استفدت، أنت الآن حلبت هذا الحليب الذي طعمته أنت وأهل بيتك، ترد بدلا عنه عليه الصلاة والسلام يعني وضع شيئا تقريبيا وهو صاع من تمر. أفادتنا الرواية الأخرى أنه بخير النظرين لمدة 3 أيام، يجعل هذه الشاة أو هذه الناقة أو البقرة عنده 3 أيام، ينظر هل هو الحليب يعني طيب، هل هو يعني لا بأس مقارب لما كان مصرا. على كل حال إن رضي فاللهم لك الحمد وأمسكها عنده، إن رجع على صاحبها الأول على البائع قال يا فلان أنت غششتني دلست علي، يردها عليه وصاعا من تمر. هو يعني جاء في الرواية الأخرى كما قال البخاري قال والتمر أكثر، يعني أن في أكثر الروايات جاء ذكر التمر، جاء ذكر التمر. قال بعض الشراح لما لم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير التمر؟ قالوا أولا لأن التمر كان كثيرا متداولا بين الناس، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن هناك تشابه بين حلاوة التمر وحلاوة الحليب واللبن، فيه حلاوة فيه طعم. ثالثا أن مما يدر اللبن والحليب أكلها سواء الدابة أو عاد بني آدم يستفيد منه عموما هو التمر. على كل حال لنفترض أنه في بلد ليس فيه تمر، مثلا في مكان في العالم وليس عندهم تمر، ماذا يصنع؟ قال العلماء هو بين أمرين، إما أن يرد له صاعا من طعام ذلك البلد، أرز بر يعني شعير حسب يعني ما يتيسر مما هو مشهور، أو أن يرد قيمة الصاع مالا لذلك البائع مع هذه الدابة. كل هذا لأنه استفاد يعني مما أعطاه إياه ودلس عليه مع مناصحة البائع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أثر ابن مسعود رضي الله عنه هو موقوف عليه، ولكن له حكم الرفع، له حكم الرفع، فمثل هذا لا يقوله ابن مسعود برأيه، لا شك أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة السابق قال من اشترى شاة محفلة، محفلة يعني مصرة، يعني إما أنه ربط على ثديها حتى لا يأتي الصغار صغارها ويرضعون منها، أو أنها نحيت جانبا حتى لا يأتيها الصغار وتركت يوم وليلة حتى كانت محفلة يعني مليئة، قال فردها فليرد معها صاعا. جاء هنا في الزيادة قال من تمر والله أعلم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله هنا ذكر أمثلة أيضا الحقيقة واقعية، قال ومن التدليس أيضا ما يعمله بعض الناس، تلقى عنده بيت قديم فيضربه بوية فيغش من جاء يشتريه أنه كأنه جديد وليس بجديد، هذا تدليس وحرام وله الحق أن يرجع فيه. قال ومثل ذلك السيارة، تجد سيارة مصدومة مع كل جهة ثم يأتي يضربها بوية وكأنها جديدة، هذا لا يجوز أيضا، يجب عليها أن يبلغ يقول يا فلان السيارة ترى صار عليها حادث ومن هنا وهناك، أو على الأقل يعرضها على من يكتشف العيوب والعلل. وهناك معروف محلات الآن تجارية في المعارض السيارات، تذهب بالسيارة ويكشفون عليها وهم ما شاء الله يعني نبيهون، فأنت تقول وهم سيخبرون ترى هناك صدمة في الأمام، هناك كسر كذا في كذا، حصل كسر في العمود، حصل يعني أشياء كثيرة ينبهون عليها، وأنت أيضا كونك تنبه ولا شك هذا هو الأولى. وإن اكتفيت بما يكتشفه هؤلاء ورأيت أنهم بيّنوا الحق فالحمد لله، وإلا وجب عليك أن تبينه. ولذلك يقول الشيخ هنا ضابط هذا أن يظهر المبيع بحاله التي هي عليها ولا يعني يدلس على الناس أو يكذب عليهم، وذكر لهذا أمثلة رحمه الله تعالى. نعم. وعن أبي هريرة أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. أعوذ بالله. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على جملة من الأحكام. أما الحديث الأول، حديث أبي هريرة رضي الله عنه راوي السنة وهو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام مر على صبرة طعام، يعني على كومة الطعام، فأدخل يده الشريفة عليه الصلاة والسلام فيها فنالت أصابعه بللا، يعني الذي أعلى ناشف مثلا قمح أو كذا، والذي من الداخل فيه بلل، شك أن هذا عيب وهذا خلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام؟ انظر إلى التأني والهدوء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال أنت كذاب أنت كذا، لا، أراد عليه الصلاة والسلام يستفسر ويستوثق ويستعلم، وهذا منهج الراشد أيها الإخوة يجب أن نكون عليه. أما كل إنسان يطلق أحكاما جزافا ويتهم الناس، اسأل انظر ماذا يكون، قد يكون في خطأ أو كذا. المهم عليه الصلاة والسلام معلمنا ومرشدنا صلوات الله وسلامه عليه قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يعني المطر. قال يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ما دام أن أصابه بلل ارفعه فوق حتى يراه الناس ويعلموا أن هذا يعني ليس بالجيد، أنه رديء وما تحته هو الجيد. ولذلك قال العلماء هذا له ثلاثة أحوال، إما أن يجعل الجيد هو الأعلى والرديء هو الأسفل، هذا حرام ولا يجوز، وإما أن يجعل الرديء هو الأعلى والجيد هو الأسفل وهذا هو الأكمل والأفضل. الحالة الثالثة، نعم هي لم تأتي بالحديث، قالوا أن يعزل الرديء على جهة والجيد على جهة، يعني يضع هذا في زنبيل أو في كيس وهذا في كيس، ويقول والمشتري يرى هذا الجيد سعره مثلا بمئة ريال ويرى هذا الرديء سعره مثلا بعشرين ريال ثلاثين ريال، يريد يشتري رديء يناسب ما معه من الدينار والدرهم يشتري، ما أحد يلزمه، الشيء يراه بعينه، وإما أن يشتري الجيد. فهي ثلاثة أحوال، إما أن يرفعه في الأعلى وأن يجعل الرديء في الأسفل، الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل، هذا لا يجوز، أن يجعل الرديء في الأعلى والجيد في الأسفل هذا هو الأكمل. الأمر الثالث وهو أيضا يعني جائز وصحيح أن يفصلهما، الجيد على حدة والرديء على حدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس مني، وفي رواية حديث ابن عمر رضي الله عنهما من غشنا فليس منا، وهذه قاعدة عظيمة أيها الإخوة، أن الغش من كبائر الذنوب، وقد سبق لنا تعريف الكبائر أنها ما توعد عليها صاحبها بعقوبة في الآخرة يعني في النار، أو بحد في الدنيا، أو بالبراءة منه كما هنا في هذا الحديث، أو حكم عليه بحد في الدنيا كما قلت، أو حكم عليه أو توعد صاحبه بلعنة أو بغضب، هذا كله في تعريف الكبائر كما ذكرها العلم. ولذلك الغش من كبائر الذنوب، فاحذر أخي المسلم من الغش سواء في الحبوب هذه ونحو ذلك أو في أي بيع في أي تعامل، هذه قاعدة عظيمة، احذر من براءة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، من غشنا فليس منا، وهنا في هذه الرواية في رواية مسلم من غش فليس مني. إذا لم تكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من تكون؟ مع أبي جهل ومع أبي لهب ومن معه، لكن احرص يا أخي أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة ما نعم ولا شك، يعني هو في مجموع الأحاديث الأخرى أن هذا الحديث على ظاهره، أن هذا الحديث على ظاهره من باب الوعيد، مع اعتقادنا أن كبائر الذنوب لا تكفر الناس، أن كبائر الذنوب لا تكفر الناس، ولهذا هذا الحديث لا يجوز الاستدلال به عند الخوارج الوعيدية والمعتزلة الذين كفروا الناس بالذنوب. المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، ولكن نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لكن نحن نوجد الحديث على ظاهره من باب التخويف والوعيد، ولذلك نحن نقول هو مع الكفار إن كفر، هو مع أبي جهل أو كذا أو فرعون وهذا إن كفر بالله عز وجل، لكن إن كان مؤمنا وأصل الإيمان والتوحيد ووقع في هذا الذنب فهو على خطر عظيم، وهو في الدنيا كما قال العلماء مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فاسق بمعصيته ولا نكفره، ويوم القيامة أمره إلى الله عز وجل، إما أن يعفو عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. أما في الدنيا فهو يكون كما قلت مع فرعون وهامان وأبي جهل إذا كفر وأشرك، نعم، لكننا نحن نجري الحديث كما قلت على ظاهره من باب الوعيد والتخويف، وإلا فإننا لا نكفر الناس بالذنوب كما هو معتقد الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه، عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف، بعض الناس قد يترك العنب ولا يقطفه حتى يصل إلى مرحلة معينة يستفيد منها أهل الخمر، قال: حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار، نسأل الله، يعني قد ولج النار، دخل في النار على بصيرة، رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. دل هذا الحديث على أنه لا يجوز بيع الطعام سواء عنب وهذا هو المشهور عند العرب كانوا يتخذون أو خمرا أو حتى التمر أو الشعير، لمن تثق تعرف أنه يتخذ خمرا، قالوا إن هذا لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعده قال: تقحم النار، يعني ولج بنفسه في النار من أجل هذا. فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك الشراح رحمهم الله ذكروا لهذا أمثلة، قالوا مثلا، أنا أمثلة كثيرة لكن سأذكر مثالا، قالوا مثل بيع السلاح في زمن الفتنة على الخوارج وعلى البغاة وعلى قطاع الطريق، لا يجوز بيع السلاح، يعني الأسلحة تباع وتشترى، لكن على هذه الطائفة من الناس لا يجوز بيع الأسلحة عليهم، على الخوارج لأنهم سيعودون يقتلون المسلمين، لأنهم يكفرون المسلمين، يخرجون على الأئمة وينزعون يد السمع والطاعة منهم، أيضا على البغاة وهم داخلون في مسمى الخوارج، كذلك قطاع الطريق، لو نسأل الله العافية حصل زمن وأنه يعني اختل الأمن ووجد قطاع طريق فيجي واحد عندك كذا سلاح ويبيعه عليهم، هذا حرام ولا يجوز، هذا سحت، هذا لا يجوز، لأنهم يستعينون به على قتال المسلمين، على ترويع الآمنين، فهذا من الأمثلة التي ذكرها العلماء. طيب يسأل الآن بعض الناس يقول: أنا عندي بضاعة ولا أدري، يمكن تستعمل في خير يمكن تستعمل في شر، نقول بيعها، وإن كان استعملها صاحبها في الشر فهو على شر، يعني مثال الجوال، واحد عنده محل جوالات يقول: والله يا شيخ الآن بعض الناس أو بعض الشباب يستعمله، صاروا الشباب حتى صاروا للأسف كبار السن، نسأل الله الهداية للجميع، يعني صور فتنة وصور نساء أو يلج في مواقع إلحاد وكفر نسأل الله العافية وشبه، أنا أخشى أبيع فيقع في هذا، نحن نقول هذا الكلام غير صحيح، هذا جوال جهاز يوضع في خير فيكون خير، يوضع في الشر فيكون شر، فمثل هذا لا يدخل. المقصود بالحديث أيها الإخوة إذا تحققت أو قريبا يعني من التحقق، يعني لا صعب الواحد ما يدخل في النيات، لكن قريبا منه أنه يستعمل في الشر والبلاء فلا يجوز، مثل عنب يأخذه منك رجل وأن تعرف عنده مصنع خمر أو يبيع مخدرات أو مسكرات، لا يجوز. عندك تعرف إنسان سمسار يوصله إلى الخوارج، إلى البغاة، إلى قطاع الطرق، بتروح تبيع عليهم السحر؟ هذا حرام، لا يجوز، هذا أمره واضح، هذا لا يحتاج إلى نقاش. لكن مثل جوال يمكن يستعمل في خير يستعمل في شر، فبيعه وأنت مطمئن إن شاء الله تعالى ولا حرج عليك. طيب نأخذ الحديث الثالث، وهو حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. وقد أعجبني يعني، وهو ليس، أنا لست بالذي أحكم على الحافظ بن حجر رحم الله، إمام من أئمة الحديث، انظر يا رعاك الله كيف لما روى الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، رواه الخمسة يعني أصحاب السنة الأربع والإمام أحمد، قال وضعفه. شوف كيف نقل حكم الأئمة هنا وهنا، ضعفه البخاري وأبو داود، طيب صححه الترمذي، ابن خزيمة، ابن الجارود، ابن حبان، الحاكم، ابن قطان، ترك الأمر بين يديك. وخلاصة القول في هذا الحديث كما ذكر سماحة الوالد أن إسناده جيد، أن إسناده جيد، ولي فيه كلام نعود إليه في الدرس القادم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأخذ الآن الأسئلة.